طب حكم الاعتكاف اللي هو واجب ام مستحب؟ ايش حكم الاعتكاف الاعتكاف؟ نعم في شهر رمضان، هل هو واجب ام مستحب وفي اي مسجد يتم؟ الا اذا نذره الناذر، اما هو فليس بالواجب انما هو سنة، وبصورة عامة امر مستحب، لكنه يتأكد هذا الامر المستحب في رمضان فيسنه، لكن لا يسن الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة، كما لا يسن الرحل، لا يسن شد الرحل والسفر الى مسجد من مساجد الدنيا الا الى ثلاثة مساجد، كذلك الحكم في الاعتكاف لقوله عليه السلام لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة، كما قال انما تشد الرحال او لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، وذكرها وهي معروفة والحمد لله. غيره